زيد أزل فعرضك أدينا من شمالك يمين إحنا صبحنا في يدك جل تجد كلنا خدمين يا بطل إحنا في العرض وسلاحنا نجردوها سلمنا وجينا عالأرض طلباتك ننفذوها خضرا قالت يا ضماي أنا اللي الكريم علشاني ما دام الظهر ساعد معاي اتحسب وتجيلهم عشاني قال عشانك يا نور العين يا أمي عتقت الأعادي عشانك يا حر روقت دمي يا اللي الكريم علشانك نادى على العبد قمصان ده كان العدو زايد عبطة مستعين بأولاد الجن هات لي المنطقة وقعد تحت بطة قمصان لفالوا المنطقة جمل بسه توشح بيها ابن الهلالي وحلف عمر يد الأعادي ما بوسي مادام معاي مولى الموالي فروح على المنزل فرحان على سرج وما ينزل دخل عمار في عمار وكام قصر من العدو أعمار وديش معارك بالأمهار ولد حلو في ملتغته فرحة خضر في هذا النهار عرب يحلفوا بحياته قال يا أما أدي قلبنا ارتاح يا عايقة وسط جيلك الغيظ عنك مضى وراح أروح أجيبلك أبويا وأجيك قلت بارك الله فيك يا ابني روح شوف لأبوك حبيبك فتح المنطقة حضر الجار لسه ما فهمش جنونه قتالوا ملك الجن زهران لقي مش جاي الضرب ضاع نور عيونه يا ستار سلام التفت في الجو بعيناه لقي نفسه ما شايفش واصي عز الشباب وقصر بعيناه تعجب قوي عاللي حاصل توسلت بالنبي الزين خسارة يا عايق في جيلك أم العم من القطب راح فين شارط قلت يا عم جيلك لسه ما كملش أطوال بيدرس في حرف الهجاية خطار قطب الرجال قال له نعم يا بداي قال عم انظر علي من الجن عدمة عيوني وضربني كانت قوية ادي البلاوي اللي هون مديد وبسم الله راجل والوقت حاضر العز والفخر كان جاء لابو زيد عاد النواظر هو احضر الجن قدام وتلا عليه الاياتي واتاله طايع وخدام قدامه في كل جات قال له لازم تطيع البداية في كل امر